فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى الصيام، من فتاوى الصيام مع الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعلنا مسلمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد. ما من خير إلا دلنا عليه، وما من شر إلا حذرنا منه. هذا اللقاء يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها السادة نشكر فضيلة الشيخ العلامة ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا شيخنا صالح. حياكم الله وبارك فيكم. الله يمتع بك شيخ صالح، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، من اضطر للعمل وذلك للسفر طوال العام، هل يجوز له الإفطار في رمضان، ومتى يكون القضاء؟ الذي يسافر سفرا يبلغ مسافة القصر 80 كيلو يفطر، له أن يفطر وله أن يصوم، والإفطار أفضل أخذا برخصة الله سبحانه وتعالى، ولو تكرر منه السفر فإنه يفطر، لأنه داخل في عموم قوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والذي يتكرر سفره أو أولى بالرخصة من الذي لا يتكرر سفره، لأن المشقة عليه أكثر. نعم. في الآية في سورة يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. نعم، راودته يوسف عليه السلام، راودته امرأة العزيز، ولكنه امتنع خوفا من ربه سبحانه وتعالى فاستعصم، يعني امتنع من ذلك خوفا من الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: أحس بالحلق وأنا في الصلاة، رائحة للقهوة، هل في ذلك شيء على الصائم؟ مجرد الرائحة التي تصعد من المعدة لا بأس بها. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل: ما صحة حديث لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل، وما معناه؟ نعم، الحديث واضح، الحديث صحيح، ومعنى ركعتي الفجر أي راتبة الفجر التي قبلها، راتبة الفجر التي قبلها من السنن المؤكدة، وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في السفر وفي الحضر، كما يحافظ على الوتر من الليل في الحضر والسفر، فهي سنة مؤكدة راتبة الفجر قبلها. نعم. يقول السائل: يا شيخ، هل لإخراج زكاة المال في رمضان مزية عن بقية الشهور؟ نعم، يتحرون بها، يعني فضيلة الوقت، لأن رمضان وقت فاضل والحاجة فيه أكثر، حاجة الفقراء والمساكين. نعم. فهم يتحرون هذا، ويرجع لهم إن شاء الله زيادة الأجر والخير. نعم. ويقول: ما رأي الشيخ حفظه الله في تقديم زكاة مالي لسنتين أو ثلاث نظرا لسفري خارج المملكة؟ لسنتين لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة عمه العباس لسنتين، ولا يزاد على السنتين. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن تخصيص ليلة معينة يقوم فيها الإنسان في العشر الأواخر تحريا لليلة القدر. الذي يريد يعني الثواب ليلة القدر لا يقتصر على ليلة واحدة، لأنها لم تتحدد في ليلة معينة، من أجل أن يجتهد المسلم في كل الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر، فإذا حدد ليلة واحدة ربما تكون ليست هي ليلة القدر. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، يسأل السائل عن رجل نوى السفر فأفطر في بيته لجهله، ثم انطلق، هل عليه الكفارة قياسا على الجماع في التعمد؟ إذا كان مجرد الأكل والشرب، أنه أكل أو شرب بداية السفر فليس عليه كفارة، ولكن لا يجوز له أن يفطر إلا إذا تجاوز عامر البلد، تجاوز البنيان، يجوز له أن يفطر وأن يقصر الصلاة. أما ما دام في البلد فإنه لا يقصر ولا يفطر في رمضان. نعم. يعتقد بعض الصائمين الشيخ الذين يشربون الدخان بأن تعاطي الدخان يقول في نهار رمضان ليس من المفطرات لأنه ليس أكلا أو شربا. إذا شم الدخان سواء كان من التنباك أو من غيره، قصد شمه، فإنه يفطره، لأنه يصعد إلى دماغه، الدخان يصعد إلى دماغه ويحرك الدم، فلا يجوز له ذلك. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أن الدخان حرام، حرام تعاطيه، لأنه مضر، لأنه ذو رائحة كريهة، لأنه لا فائدة فيه، لا أي فائدة فيه، بل فيه مضرة خالصة. نعم. شيخ، الحقيقة نسأل كثيرا عن قضية هذا التخذيل من الشيطان لأولئك الذين يعانون من الوسواس في العبادات. فضيلة الشيخ، ما العلاج في نظركم في ذلك؟ العلاج في ذلك أنه يستعمل الورد في الصباح والمساء، ولا سيما قراءة السور الثلاث، الإخلاص، وقل أعوذ برب الفلق، المعوذتين، قل أعوذ برب الناس، وسيذهب عنه ذلك. هذه ناحية. الناحية الثانية أنه إذا جاءه الوسواس يرفضه ولا يلتفت إليه. نعم. هذه إحدى الأخوات أرسلت بأسئلتها تخصها، تقول إذا شق الصيام على المرأة المرضع فهل يجوز لها الفطر؟ نعم، إذا شق عليها يجوز لها الفطر وتقضي من أيام أخرى. نعم. تقول نحن في المطبخ ونتذوق الطعام قبل الغروب، إذا ذاقت الطعام فإنها تلفظه ولا تبتلعه، لا تبتلعه بل تلفظه، ولا يضر هذا. نعم. ونسأل يا شيخ عن استعمال الصائم للروائح العطرية وخصوصا في نهار رمضان من بعض الموظفين. لا بأس بذلك، لا يجوز للصائم أن يعطر ثيابه وبدنه، ما في بأس. نعم. بالنسبة للإمام فضيلة الشيخ الذي يصلي التراويح، هل إذا لم يقرأ الآيات بشكل صحيح؟ لا يقدم إمام إلا من يجيد تلاوة القرآن، لا يقدم إمام إلا وهو يجيد قراءة القرآن. والحمد لله اليوم انتشر حفظ القرآن، تحفيظ القرآن وتجويد القرآن، انتشر الحمد لله. هل يؤمر الصبيان بالصيام دون الخامسة عشرة كما في الصلاة؟ نعم، يؤمرون لسبع إذا كانوا يطيقون الصيام وهم أبناء سبع وأكثر، فإنهم يؤمرون بذلك ليكون نافلة لهم وليتدربوا على الصيام، كما يؤمرون بالصلاة في قوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فيؤمرون بها وهي لهم نافلة ولوليهم أجر، وتكون تدريبا على الصلاة. نعم. يقول يا شيخ، هل ورد حديث داووا مرضاكم بالصدقة؟ نعم، هذا مأثور وعلى ألسنة الناس بكثرة، ومعناه أن الصدقة سبب للشفاء بإذن الله، سبب لشفاء المريض فيتصدق عنه. نعم. يقول قرأت في مطوية بأن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة بالجنة. نعم، ورد هذا، هذا وارد في الحديث أن الصيام يشفع لصاحبه والقرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة، ففيه دليل على فضل هاتين العبادتين، الصيام وتلاوة القرآن. نعم. حكم فوانيس رمضان فضيلة الشيخ؟ ليس لرمضان فوانيس، والآن الحمد لله أغنى الله المسلمين بالكهرباء ومنتشرة في البلد وفي المساجد، فلا حاجة إلى الفوانيس. هذا كان يوم ما فيه كهرباء يستعملون الفانوس. نعم. هل ما كان بدعة في زمن ابن تيمية يكون؟ ابن تيمية ليس هو الذي يشرع البدعة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالذي حذر من البدع ونهى عنها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أخوه الكبير الشيخ يقول: معه مشاكل مع والدته، ويسكنون مع والدتهم ومع زوجته، يقول: لا يلقي بالا لوالدته هذا الأخ الكبير فضيلة الشيخ؟ هذا من العقوق، عليه أن يهتم بوالدته ويبر بها ويحسن إليها، لأنها قال صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات، وهي باب من أبواب الجنة، فعليه أن يبر بها ويحسن إليها. نعم. إذا كان فضيلة الشيخ هناك خلاف بين الأم والزوجة، والولد يا فضيلة الشيخ لا يريد بإرضاء هذه الزوجة من قبل والدته، عليه أن يصلح بينهما، فإذا لم يحصل الصلح فإنه يبعد هذه الزوجة عن والدته، يسكنها في مكان آخر بعيدة عن أمه. نعم. كثير من الناس في رمضان أصبح همهم الوحيد هو جلب الطعام والنوم، فأصبح رمضان شهر كسل وخمول، كما أن البعض يلعب بالليل وينام في النهار، ما توجيه الشيخ في ذلك؟ التوجيه في ذلك واضح، أن هذا امتهان لشهر رمضان وتضييع له، وعلى المسلم أن يهتم بشهر رمضان ويكثر من العمل الصالح فيه، ويشارك المسلمين في صلاة التراويح وصلاة التهجد، وكذلك يجعل له نصيبا من الصلاة في بيته، فإنه شهر عظيم مبارك كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من ينتهزون رمضان للغفلة واللهو والمزح والسهر على المزح وعلى المضحكات وعلى أو على المواقع التي يفتحون عليها وفيها لهو وفيها لعب، فهذا من الضياع، وهذا من الخسران، وهذا من الوبال على الإنسان، وسيندم عما قليل على ما ضيع. فعلى المسلم أن يتوب إلى الله الذي ابتلي بهذه الأمور، وأن يقبل على طاعة ربه في هذا الشهر، ويحفظ وقته، ويشارك المسلمين في عمارة المساجد. نعم. فضيلة الشيخ يقول بأنه يبحث عن الرزق ويقوم بسياقة الشاحنات، كيف أصوم فضيلة الشيخ، وهل يسقط عني الصوم؟ لا يسقط الصوم عن المسلم، لكن المسافر يفطر ويقضي من أيام أخر، سواء سائق الشاحنة أو غير سائق الشاحنة. نعم. يقول بعض الناس وللأسف الشديد نراهم في رمضان يواظبون على الصلوات وعلى التراويح والتهجد وقراءة القرآن، فإذا ما انتهى رمضان تركوا ذلك أو أبعدوا، فما الحكم فيهم؟ هؤلاء عبادتهم مؤقتة بوقت، والمسلم مطلوب منه مواصلة العمل إلى حضور الأجل، ما هو في رمضان فقط، وإنما رمضان زيادة في عمله الصالح، وإلا فإن المسلم يواصل العمل إلى نهاية أجله، بقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم. يقول يريد أن يأخذ 60,000 شيخ باسم شخص آخر، ويعطي هذا الشخص الآخر 15,000. لا يصلح هذا ولا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، إذا كان النهار طويلا وخاف على نفسه الهلاك، فكيف يكون صيام الإنسان لرمضان؟ يصوم، وإذا مثلا أصابه العطش أو الجوع خشي على نفسه يفطر ويقضي بعد رمضان هذا اليوم الذي أفطر فيه من أجل الخوف من الهلاك. نعم. راكب الطائرة يا شيخ صالح، ركاب الطائرة هل يفطرون وهم يرون الشمس وعلموا بواسطة الساعة والهاتف عن إفطار البلد القريب منهم؟ لا، ما يفطرون حتى تغرب الشمس، إلا إن كانوا غابت الشمس وهم في الأرض في المطار فهم يفطرون على الأرض، وإذا طاروا ورأوا الشمس فإنهم لا يصومون بل يكون أفطروا في الأرض ويستمرون على إفطارهم. أما إذا كانوا في الأصل في الطائرة ويرون الشمس فإنهم لا يفطرون حتى تغرب الشمس. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية، وجزاكم عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. يتجدد اللقاء إن شاء الله ونحن وإياكم على خير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كنتم مع الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله في برنامج من فتاوى الصيام.